وليس زكاة، صح؟ صبر بالكلمة، ميراث وليس زكاة، صح؟ طيب المشكلة هنا أشد من هذا، من الميت ومن الباقي؟ من الذي مات؟ من الذي مات؟ الذي ماتت أخت وتركت خمس ثلاث إخوة وأختين، أو الذي مات أم تركت ثلاث أبناء وبنتين، أو أب ترك ثلاث أبناء وبنتين، غير واضح. قال أخت لديها خمس أخوات، ثلاثة ذكور واثنين بنات، ولديها مال قيمته 3 ملايين. يظهر من السؤال أن هذا الذي ماتت أخت لهؤلاء. طيب ماتت وتركت ثلاث إخوة وأختين، أم هذه مشكلة مجمع مدت ولو أم، هذه أم من؟ هذه أم، هذه أم ماتت. طيب إذن نجاوب على الجوابين. لو نفرض أن امرأة ماتت تركت ثلاث إخوة وأختين ولم تترك والدا آخر، لم تترك والدا آخر، إذا تركت الأب راح الإخوة، عند والد يدي كلش الأب. إذا تركت جد ففيه خلاف بين العلماء، الجمهور على التقسيم واختيار بعض العلماء كأبي حنيفة وقول عند الحنابلة، وهو القول الذي عليه جمهور الصحابة أن الجد كالأب ينحي الإخوة، يأخذ الجد فقط. إذا تركت ابن يختلف الأمر أيضا، يعتبر حاجبا. إذا نفترض أنه لم تترك إلا ثلث إخوة وأختين، تركت إخوة وأختين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه هي تسموها إيش؟ مسألة تسموها كلالة. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، وهو يرثها إن لم يكن لها، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان ميتة تركت ثلث إخوة وأختين فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت أما بمعنى ماتت وتركت ثلث أبناء وبنتين فنفس المسألة، للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير نفس الحكم. وبالتالي الذكر له حظين والأنثى لها حظ واحد، عندنا ثلث ذكور كل واحد يعطيه نصيبين، كم يصير نصيبهم؟ ستة. ستة والزوج كم صار؟ ثمانية. طيب قسم 35 على 8 تعطيك 4 خاصة، 35 على 8 4 تبقى 3 0 7، 475,000 صح؟ 475,000. وبالتالي كل ذكر يأخذ كم؟ 400 450 950، كل ذكر حي يأخذ 950، صح؟ 950 في 3 900 في 3 سنين 700، و500 في 3 مليون ونص، صح؟ 27 و15، حلو ذات 27. طيب لحظة بس، 350 قسمة 8 437,000.5 أضربها في 2، كل واحد من الأولاد يجي 875، 875 صح؟ 875 مضروبة في 3، صح؟ 30 زملائي 600 و25 زملائي و600 و25 ألف. والبنات كما قلنا يدوا 437 ألف و500 يا هكذا 437 ألف و500 أضربها في 2 كم يصير 875 ألف. زيد لها زملائي و625 ألف كم تصير 3.5 ملايين. خلاص صحيح السؤال ما لبيك إذا تكتب ولا ما تكتبش. أدي المهم النتيجة مباشرة أذكرها كل واحد يدي 875 ألف والبنات تدي النص كل بنت تدي 437 ألف و500 الله أكبر.